إحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب السابع من المقدمة، وهو باب ما تصح به رواية الرواة بعضهم عن بعض والتنبيه على من غلط في ذلك. وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته، يعني أعرضنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا، لأن الإحراج عن الجاهلين مطلوب وأعب من الجاهلين، مش كده برضو؟ ومذهبا صحيحا لموافقته للآية، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى، المطرح يعني المنبوذ أو المطروح على الأرض، يعني المعرض عنه، يعني إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. يعني اضطر ان هو يرد على هؤلاء الجهلة، وكان الأحرى ألا يرد عليهم مخافة ان بعض العوام يغتر بمذهبهم فيحذرهم منه. هذه المسألة واضح. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما يعني عمرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا. حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. يعني الإمام مسلم بن الحجاج كان يرى أن المعاصرين إن كانوا ثقة فلما يقول فلان عن فلان أعتبر أن هذا الحديث متصل، وإن العنعنة لا تدل على نوع من الإرسال، لأن يكفيني أن هذا ثقة يروي عن ثقة والاثنين معاصرين، ولم يثبت اللقاء ما يهمنيش، يثبت اللقاء ما هو ثقة، ما هو لما يبقى رجل ثقة يعني صادق، أما يقول عن فلان يبقى خلاص. قال لك إن المذهب المقابل اللي هو كان بيعترض عليه يقول لك لا، ده في مذهب مقابل قال لك ده لازم يثبت اللقاء أو التصريح بالتحديث، وإلا هفضل واقف في الخبر المعنعن ده وأقول في احتمال إن يبقى فيه واحد ساقط وإن الإسناد غير متصل. واضح؟ فهمت بقى المسألة؟ فالإمام مسلم رأيه أن المعنعن من الثقة لو كانوا معاصرين يدل على اتصال السند ولو لم يثبت اللقاء ولو لم يثبت المشافهة، يعني انه حدثه واخبره، فهمت ازاي؟ وبيدعي الامام مسلم ان مذهبه هذا هو المذهب الاولى والاعلى، ولكن لم يوافقه الجمهور، يبقى ده مذهب خاص بالامام مسلم. باقي الجمهور منهم الامام البخاري ومن وافقه كانوا يقولون انه لا بد من التصريح بالتحديث او الاخبار او ثبوت اللقاء والسماع من المتعاصرين حتى احمل العنعنة على الاتصال، والا يبقى العنعنة فيها احتمال عدم اتصال. وده السبب الحقيقي اللي خلى العلماء يجعلوا صحيح البخاري اعلى درجة من صحيح الامام مسلم. هذا المذهب الوحيد، السبب الوحيد، فهم؟ لان الامام البخاري كان يقول بايه؟ بضرورة ثبوت اللقاء للمتعاصرين حتى يأخذ عنه الحديث المعنعن دال على الاتصال. أما الإمام مسلم فكان يكتفي بالمعاصرة فقط على ثبوت الاتصال في الحديث المعنعن. احنا بنتكلم عن الحديث المعنعن، مش الحديث اللي هو متصل بحدثني وأخبرني، احنا بنتكلم في المعنعن. يعني ايه؟ عن فلان، عن فلان. عندي تحتمل ان هو اسقط واحد، وتحتمل انه ما اسقطش حد. طب انا كيف ازيل هذا الايه؟ الاحتمال. الامام مسلم بيقول لك الاحتمال ده اصلا مزال من ذهنك، لان انت بتروي عن ثقه، والثقه الضابط العادل، ده مش هقول عن الا لما يكون ايه؟ قال كده. وانا ما باخدش عن دليل على الاتصال الا لو كانوا معاصرين لبعض، اشوف تاريخ ميلاد ده وتاريخ وفاه ده، يبقوا الاثنين كانوا معاصرين، ده يكفيني. فهمت بقى؟ ده الامام مسلم. الإمام البخاري ومن وافقه والجمهور قالوا لا، لا يكفي المعاصرة في إثبات الاتصال في الحديث المعنعن ولو كان الراوي ثقة، لأن الثقة أحيانا يعنعن ويسقط من باب الاختصار لا من باب التدليس إن هو يغش غيره، ولكن من باب الاختصار، ما يمكن يريد أن يختصر. وأنا أعرف في انتباه المسألة. فالإمام مسلم كان بيبين أدلة مذهبه على أن المعنعن من المتعاصرين الثقات يدل على الاتصال ولا يدل على الانقطاع، ولا يكتفي ولا يشترط شرط اللقاء. ففي علماء اشترطوا اللقاء مطلقا ولو مرة، وفي علماء تاني قالوا لا، يشترط مع اللقاء طول المصاحبة، وفي بعض العلماء قال لك يشترط مع طول المصاحبة ثبوت السماع، لأنه ممكن واحد يعيش مع واحد سنين طويلة ما يسمعش منه. يعني في أكتر من إن مثلا أنا أولادي أهو اللي أنا مربيهم وعايشين معايا بيقعدوا يحضروا دروسي، ما هم معاصرين ليا وعايشين معايا، يسمعوا مني. يقول لك حتى طول المعاصرة اللقاء لا يدل على التحديث المباشر. قد يكونوا معاصرين وعاشوا مع بعض كتير، لكن وقت التحديث ما كانوش يقعدوا في المجلس، كانوا يروحوا النادي او نايمين فوق او بيروحوا شغلهم او مشغول في الجرب. فهمت بقى ازاي؟ فيبقى ايه؟ العلماء قالوا اراء كثيره متفاوته، كل ده ايه؟ في الحديث المتصل بالعنعنه، عن عن. طب والمؤنن؟ يقول لك فلان قال فلان، ان فلان قال كذا، ما قالش عن أن، يسموه المؤنأن. قال لك حكم المؤنأن هو حكم المعنعن، فمن قال بالاكتفاء بالمعاصرة كالإمام مسلم يثبت الاتصال، ومن قال بعدم الاكتفاء بالمعاصرة يقول أنه كالمعنعن لابد أن يصرح بإيه؟ بالتحديث أو أن يثبت اللقاء. ومن قال بثبوت اللقاء، بعضهم قال ثبوت اللقاء يكفي، بعضهم قال لك لا، يشترط مع اللقاء طول المصاحبة كمان، وفي بعض العلماء قال لك حتى ولو طالت المصاحبة يشترط أيضا ثبوت السماع. كل ده لتوثيق الأخبار. فهمت بقى المسألة؟ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه. طبعا هو بينصر مذهبه الإمام مسلم، فلازم يقول الكلام لكن لا يهوشك. الجمهور على خلافه. فهمت بقى ازاي؟ وذلك ان القول الشائع المتفق عليه بين اهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا ان كل رجل ثقة. شوف الامام مسلم قالك انا باخد العنعنة دليل الاتصال من الثقات مش من اي راجل. والثقة يعني ايه؟ يعني عدل وضابط. فطالما ثقة خلاص يبقى عن عنده كأنه حدثني. فهمت بقى؟ ان كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يكن في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. يبقى اكتفى المعاصرة دون ثبوت المشافهة واللقاء. فهمت بقى؟ فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا التعاصر والثقة المعاصرة والثقة. فهمت ازاي؟ الإمكان الذي فسره. فالرواية على السماع أبدا حتى تكون يعني الرواية بالعنعنة تدل على السماع أبدا طالما بالشروط الآلة المعاصرة والثقة. فهمت بقى؟ فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بيننا. فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته اللي هو اشترط مع المعاصرة ثبوت المشافهة واللقاء أو طول الصحبة أو للذاب عنه قد أو اللي بيدافع عن هذا الرأي اللي هو الجمهور يعني قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ثم أدخلت فيه الشرط. ليه؟ لأن جايب لك قاعدة متفق عليها الإمام مسلم. إيه هي القاعدة المتفق عليها؟ حطها بين قوسين قايلها هو أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. هذه قاعدة حطها بين قوسين كده دي مجمع عليه جميع مذاهب المسلمين مجمعين عليه الإمام مسلم والمعارضين ليه مجمعين على هذا. فهمت بقى؟ فهو بيجيب لهم القاعدة اللي متفقين عليها. فهمت ازاي؟ فازاي احنا نتفق على هذه القاعدة وتيجي تخلي لي خبر الثقة بالعنعنة لا يدل على الاتصال اذا كان احنا متفقين على ان خبر الثقة حجة يعمل به واحنا قايلين ان اللي بيقول عنده ثقة. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى جاب لك القاعدة الاول بيعلمك ازاي تناقش الخصم انك الاول تجيب نقطة متفق عليها بينكم وتنطلق منها. فهمت ازاي؟ عشان تقنعه لازم تبتدي الاول من نقطة متفق عليها وبعد ما تنطلق من هذه النقطة المتفق عليها تقيم عليه الحجة ان هو بيقول خلافها. يبقى كده انت ايه اقنعه. فهمت بقى الطريقة؟ يبقى تحط من قوسين القاعدة قد اعطيت في جملة قولك ان خبر الواحد حط قوسين كده بين خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. تحط قوس كده وقوس كده وتكتب هذا بالإجماع عند جميع المسلمين. ثم أدخلت فيه الشرط بعده وبعدين جيت تتبع الشرط ده تقول لي بس بشرط يبقى الثقة ده يثبت كمان اللقاء. تجبت لي الشرط ده منين؟ فهمتني ازاي؟ ثم أدخلت فيه الشرط بعده فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعم. كل ده قاعد إيه بيكلم الخصم بيديله أدلة براهين. فهمت إزاي؟ دي علمك كيفية مناقشة إيه الخصم اللي هو يعني الخصم اللي هو إيه يعني من لا يوافقك على الرأي. أدي معناه لكن هو مش عدوك ده أخوك بس إحنا بنتكلم في الآراء نقول الخصم بس ده مجرد لانه مخالف لك الراي، لكن هو في الحقيقه اخوك برضه، مش خصومه عداوه، ده خصومه مذهب، وخصومه المذهب لا تؤدي للعداوه، لان ده خلاف علمي. فهمت بقى؟ والا فهلم دليلا على ما زعمت، فان ادعى قول احد من علماء السلف بما زعم من ادخال الشريطه في تثبيت الخبر طولب به، ولن يجد هو ولا غيره الى ايجاده سبيلا. وان هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل له وما ذاك الدليل؟ فان قال قلته لاني وجدت رواه الاخبار قديما وحديثا يروي احدهم عن الاخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رايتهم استجازوا روايه الحديث بينهم هكذا على الارسال. الارسال يعني على حذف الواسطه وايه وكتابه عن مكانها. قال ده انا بس انا لقيت عاده الناس بعد كده بقوا ما يجوا يروا ويحذفوا الواسطه ويقولوا عن، فلقيت ان عندي ما تدلش على ثبوت السماع المباشر، ده في واسطه اسقطوه، لان احيانا بيعملوا كده من باب الاختصار. فانا لما لقيت الازمه دي نشات اضطريت ان انا اضع هذا الشرط، وان كانت هذه الازمه لم تكن في العصور القديمه ايام الصحابه. فهمت بقى المساله؟ فلما رايتهم استجازوا روايه الحديث بينهم هكذا على الارسال، يعني بلعنتي مع اسقاط الواسطه، ادي معنى مع ايه؟ مع الارسال. هكذا يعني بالعنعنه، على الارسال يعني مع اسقاط الواسطه، من غير سماع يعني من غير تصريح بلفظ السماع. والمرسل من الروايات في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه. المرسل اللي هو منقطع الاسناد، فهمت ازاي؟ اللي هو ما فيهوش الاتصال. احنا متفقين ان الاتصال شرط في صحه الاسنان، وعندي فهمت ازاي لا تدل على ثبوت السماع، ده راي المخالف للامام مسلم. طب وليه لا تدل على ثبوت؟ قال لك لان المعاصرين بقوا يقولوا عن ويسقطوا الوثائق، فبقت دي عادتهم، وده لا يدل على اتصال الاسنان. وطالما لم يتصل الاسناد يبقى ده مرسل، والمرسل عند الامام مسلم هو كل من قطع اسناده في يعني سقط واسطه في اسناده ولو كان في غير موضع الصحابي. ثم في المصطلح بعد ذلك اتفقوا على ان المرسل هو الذي سقط في الصحابي، لكن الارسال اللي بيتكلم عليه الامام مسلم هنا مش بيتكلم على الارسال بالمعنى الاصطلاحي، ده بالمعنى المطلق، وهو ايه؟ عدم وجود الاتصال في اي موضع من السند، سواء كان ساقط فيه الصحابي او غير الصحابي. فهمت بقى المساله؟ والمرسل من الروايات في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه. حكت بين قوسين دي قاعده برضه ثانيه اهو، يبقى الامام مسلم قاعد بيجيب لك في قواعد في وسط الكلام متفق عليها، بس جايب القاعده دي على لسان الخصم اللي هو بيرد عليه. القاعدة الأولانية جايبها على لسان نفسي بيقيمها حجة على الخصم، وبعدين هو بيروي حجة الخصم المقابل له. فهمتني ازاي؟ هنقول كده. وقول أهل العلم بالأخبار والمرسل من الروايات، تحط برضه جزء كده، دي قاعدة أخرى. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، أدي قاعدة ثانية ايه؟ بس دي جايبها على لسان مخالفه، وهي قاعده هو نفسه متفق عليها. فاهم؟ طبعا حكايه الاحتجاج بالمرسل ده في مذاهب بقى، المرسل اللي هو سقط فيه الصحابي، المرسل اللي سقط فيه الصحابي هل يحتج به ام لا؟ واخد بالك؟ عند الامام الشافعي لا يحتج بالمراسيل مطلقا الا مراسيل سعيد بن المسيب فقط كان يحتج بها. ايه؟ لان الساقط فيها سيدنا ابي هريره، عارف الساقط فيها خلاص، فكان الامام الشافعي لا يحتج الا بمراسيل سعيد بن المسيب، باقي المراسيل يعتبرها حديث ضعيف، ده عند مذهب الامام الشافعي. الامام مالك والامام ابو حنيفه عنده المرسل محتج به مطلقا في مذهبه، واضح؟ المرسل الذي سقط فيه الصحابي ليه؟ قالوا لأن الصحابي إذا سقط احنا عارفين حاله، كل الصحابة عدول فمش محتاجين تحديث. فهمت بقى المسألة؟ الإمام الشافعي قال لهم لا، لا يشترط أن اللي سقط في طبقة الصحابة ممكن يكون التابعي، أسقط تابعي عن صحابة، فممكن يبقى ساقط أكثر من واحد. أنا إيه عرفني أن اللي سقط صحابي 100%، فيمكن اللي سقط خصوصا أنها انتشرت رواية تابعي عن تابعي عن تابعي، وبعدين يجي الصحابي بعد طبقتين أو ثلاثة وهم كلهم في عصر تابعي. فإذا أسقط الصحابي ربما يكون أسقط معه تابعي زيه، فيبقى أنا هنا جاهل بالصحابي وجاهل بالتابعي، وحال التابعي ليس بالإجماع كحال الصحابة، وبالتالي يبقى المرسل. فهمت ردود العلماء؟ يبقى الإمام الشافعي اعتبر المرسل من أقسام الضعيف الذي سقط فيه الصحابي، من أقسام الضعيف الذي يستدل به في الأحكام، إلا ما رصيد سعيد بن المسيب للعلم بالساقط وهو إيه؟ أبو هريرة. باقي المذاهب زي الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وكذا الإمام أحمد بن حنبل قالوا أن المرسل يحتج به بل يقدم على القياس، بل يقدم على القياس والرأي. فهمت بقى المسألة؟ خد بالك من القواعد دي لأنها كانت دي مستقرة بأذان الجيل ده. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، واحتجت واحتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راو كل خبر عن راويه. يبقى اللي قالوا ان احنا عايزين لفظ التحديث يقول حدثني، وان العنعنة ما تكفيناش، ان العنعنة توهم بالارسال، واحنا عندنا الارسال ليس بحجة، فانا من حقي بقى ان انا العنعنة دي ما استريح لهاش لان توهم بالارسال والمرسل ليس بحجة، فانا محتاج ان هو يصرح بلفظ التحديث او السماع. فهمت كلامه؟ ده الرأي المخالف للامام مسلم. كل ده ما زال ايه؟ بيبين وجهة نظر. يبقى انت لما تيجي تعرض الاراء لابد لما تعرض كل رأي تتبنى هذا الرأي كأنك انت اللي بتقوله، مش تغفل اي دليل هو بيقول، لا تجيب ادلته كلها كأنك انت متبني هذا الرأي. فهم؟ احتجت لما وصفت من العلة، احتجت لما وصفت يعني التصريح بالسماع، ادي اللي وصفت من المعاصرة، واني لا اكتفي بالمعاصرة في العنعنة بل احتجت للتصريح بالسماع او التحديث اللي هو ثبوت اللقاء يعني، الى البحث عن سماع راو راوي كل خبر عن راويه. فاذا انا هجمت على سماعه منه لادنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعده. يعني بيقول له انا لو ثبت لي سماعه في خبر هيثبت لي ان اي عنعنه يقولها لي بعد كده صدقها. انا مش شرط يقول لي حدثني في كل الاخبار اللي هيقولها لي، بس ولو يقول لي حدثني مره في خبر من الاخبار عن فلان يقوم انا استريح ان هو التقى معاه، بعد كده ما يقول لي عن فلان انا هصدق ان عندي تدل على ايه؟ التحديث، لانه صرح بالتحديث مره. فهمت بقى؟ لادنى، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه، يعني بالعنعنة بعد كده طالما صرح بالسماع في المركز بعده، فإن عزب عني معرفة ذلك، يعني عزب يعني لم يثبت عندي معرفة ذلك بالسماع يعني، أوقفت الخبر، يفضل الخبر واقف عندي كده ولم يكن عندي موضع حجة، لأن ما احتجش بالمرسل، اخلي الخبر كده واقف عندي بقى لا استعمله في الحجيه. كويس؟ لامكان الارسال، لان الارسال هنا محتمل ان يكون اسقط خبر واحد في الخبر. فاهم؟ لامكان الارسال فيه، فيقال له فان كانت العله في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به امكان الارسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله. الإمام مسلم بيقول له بس أنت الكلام ده هيلزمك إن أي إسناد فيه عنعنة هتقف فيه. فهمت إزاي؟ حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة مع أنه مسند عن عنه، وإحنا بيقين عارفين أنهم إيه سمعوا. فهم؟ كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وساعات ستنا عائشة تقول عن النبي ما تقولش سمعت النبي، باليقين عارفين ده سيدنا عائشة بتروي عن النبي. فهمت إزاي؟ وقد يجوز إذا لم يقل هشام في روايته في رواية يروي عن أبي سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية المخصوصة به إنسان آخر أخبره به عن أبيه ولم يسمع هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن يعني في احتمال حتى الصحابي اللي يقول عنه أن يكون سمعها من غيره وأسقط. فهمت ازاي؟ فدي موجودة، الاحتمال ده موجود برضه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيد من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من روايتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. يعني هو بيرد الإمام مسلم على اللي بيقول لك أنا يكفيني مرة يقول سمعته وبعد كده حقبل كل رواية بعد كده يقول لي عن هذا الرجل. فهمتني إزاي؟ بس يقول لي مرة سمعت، مرة يقول لي حدثني. الإمام مسلم بيقول لك طب ما ممكن لما المرة اللي قال لك حدثني دي كان قال لك فعلا سمع، والمرات اللي قال عن هو سمعها من واحد تاني، فيبقى برضه أنت راويت بالإرسال مع الاحتمال ده موجود، وإلا انت مش هتقبل روايته الا في كل روايه يقول حدثا، وانت بتقول مش هتقبل في كل روايه يقول حدثا، يكفيني في روايه واحده وبقيه الروايات. قال لك طب ما احيانا هو يسقط حدثني في روايات لانه لا ينشط بذكر ايه؟ بذكر الواسطه فيقول عنه خلاص. يبقى انت بالطريقه دي هتدخل برضه بعض الروايات على مذهبك بالعنعنه بدون ثبوت الاتصال وتحتج بها، فانت كده بتخالف نفسك، مره تثبت روايه بالاتصال ومره لا تثبتها متصله. فانت كده بتنافي نفسك، لان كل من ثبت لقاؤه وسماعه في خبر لا يدل على ثبوت السماع في باقي الاخبار. فهمت بقى؟ فهمت طريقه رد الامام مسلم؟ فهمت الحجه؟ فانت طالما انت بتقول يا ايها المخالف لابد من ان هو يصرح بالسماع ولو مره، فلو صرح بالسماع ولو مره انا اقبل كل عنعنته بعد ذلك. هل طب ما انت العنعنة الثانية فيها احتمال، لانه قد يكون عندما صرح بالسماع هذا الخبر فقط هو الذي سمعه وباقي الاخبار سمعها بواسطة، يبقى انت برضو رجعت لما ايه كنت لا تعترف به واحتجبت بما كنت لا تحتج به، فانت تناقض نفسك فهترجع لمذهبي برضو وهتحتج بالعنعنة برضو. فهمتني بقى ازاي؟ ادي طريقة الرد الامام مسلم مع خصمه. افهم المناقشة الأول قبل ما تتبنى رأي، الأول لازم تفهم كيف كانوا يتناقشون. هيديله بقى بعض الأمثلة إن إيه إن صار إنه قالوا عن وأسقطوا فيها في حين إن هم صرحوا بالتحديث في أخبار أخرى. هيجيبها له أدلة بقى كتيرة. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم، جايب لك امثله بقى من اعلى الثقات. الطبقه ايه؟ الثقات. يعني مش انت بتقول عايز ثقه؟ اهو ثقات اهو. رووا عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه، وتنفع تقول ولحرمه بكسر الحاء وضمها لغتان صحيحتان، يعني لاحرامه. لحرمه او لحرمه لغتان صحيحتان. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه، يعني لإحلاله وللاستعداد لإحرامه، بأطيب ما أجد، ف فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العفار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة. وانتهينا في الرواية اللي قبلها عروة عن عائشة، وفي الرواية الثانية مالك قال لك عروة عمرة عن عائشة فأسقط عمرو. فهمت بقى؟ عايز يجيب له حاجات أدلة يعني إيه يقيم عليه الحجة. فهمت بقى المسألة؟ يعني الرواية الأولانية عروة عن عائشة، والرواية الثانية عن طريق مالك قال لك عروة عن عمرة عن عائشة. فين عمرة في الرواية الأولانية؟ أسقطها. فهمت بقى المسألة؟ هو عايز يقيم عليه الحجة إن عن قد يسقطها بعض الروايات بالرغم ان هو معروف انه سمع، يبقى قد سمع هذا الخبر لكن الخبر ده ما سمعهوش بعينه لكن سمع اخبار اخرى. فكونه يصرح بالسماع في اخبار في خبر وانت تاخد لي بعد كده كل عنعنه تدل على الاتصال، ده مش مستقيم الامر. يعني تاخد العنعنه كلها تدل على الاتصال لانه ثقه، يا اما واخد بالك ازاي تشترطها بالتصريح بالسماع في كل رواية، لكن ما تنقهليش تقول لي اسمعها منه ولو مرة وبعد كده كل اخباره بالعنعنة خدها على الاتصال. ازاي؟ ما يمكن سمع منه الخبر ده بالاتصال وده بغير الاتصال. فهمت بقى المسألة؟ افهموا صحصح. نمتوا؟ احنا هنخلص المقدمة النهاردة. هنخلص ايه؟ المقدمة النهاردة. قول له ياخد باله. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز. الله، ده أبو سلمة قال عن عائشة، وهنا في الرواية الثانية أبو سلمة قال عن عمر بن عبد العزيز، والاثنين تبعيين، يبقى أسقط عمر بن عبد العزيز في الرواية الأولانية. فهمت بقى؟ كل دي حجج دامغة عشان يبين لك ازاي كانوا بيردوا على بعض، بس بيناقش ناس اذهان حاضره وعندهم امثله واضحه، ولما بياخد رايه ويتبناه بيبقى مقتنع بيه. فهمت بقى المساله؟ ان عمر بن عبد العزيز، العجيب ان ابو سلمه تابعي كبير في السن وعمر بن عبد العزيز تابعي صغير في السن، وهنا بيروي الاكابر عن الاصابر. فهمت بقى كمان؟ كان فيها روايه الاكابر عن الاصابر، وده ما تجيش في بالك ان ده كبير في السن، واخد بالك؟ ما يجيش في بالك ان هو حزق صغير. فهمت بقى المسألة؟ أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة، شوف ده أسقط كام؟ اثنين يا عم. ده طلع إن في عمر بن عبد العزيز وفي عروة. شفت بقى المسألة؟ فقال لك طب ما أنت إزاي بقى تقول لي إن هو علشان مرة صرح مش عارف يعمل إيه؟ طب ما هو في الرواية هنا كده. فهمت؟ كل ده عايز يقول له عديها بقى ويكتفي المعاصرة، بلاش حكاية ثبوت اللقاء ولو مرة، يبقى اثبتها بكل الأخبار، لأن في احتمال إن عندما ثبت اللقاء ثبت في خبر ولم يثبت في باقي الأخبار. فهنرجع للعنعنة إنها تبقى إيه؟ حجة، فخليها حجة على الإطلاق بقى وخلصني. فهمت بقى إزاي؟ هو عايز يقول لك أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد عن ابن علي عن جابر. شوف حتى لك برضو أصدقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. هو ادالك بعض الأمثلة لكن بيقول لك لو عايز اجيب لك مصنف ده انا اعمل لك مجلدات بقى، بس انا بدي لك امثله وتفهم. فهمت بقى ازاي؟ وفيما ذكرنا منها كفايه لذوي الفهم. فاذا كانت العله عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، اذا لم يعلم ان الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا ان كان الارسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله. يعني في ايه قياد قوله؟ يعني ايه على لازم قوله بروايه من يعلم انه قد سمع ممن روى عنه الا في نفس الخبر بس الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبله عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا. النزول يعني زيادة عدد الوسائط، ده النازل، والصعود قلة عدد الوسائط. فأحيانا اللي بيروي الحديث يكون مستعجل، يقوم يختصر، يقوم يسقط بعض الوسائط عشان بيختصر عايز يخلص، وأحيانا يكون عنده وقت وعنده نشاط يقوم يذكر الحديث بالتفصيل فيذكر الوسائط اللي هو أسقط. فهمت ازاي؟ فيجي مرة يرويها بالصعود ومرة يرويها بالنزول وهي رواية واحدة. وإن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبله، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنه إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث. يعني إحنا بنقول عايز تصرح بالسماع اشترط هذا الشرط مش في كل الرواة، في من اشتهر بالإرسال إنما يفرض ثقة لا يرسل، يبقى ما اشترطش بقى أنه يصرح بالتحديث يقول لي عم أمشيها لأنه لم يشتهر عنه الإرسال. فهمتني ازاي؟ التدليس يعني اللي اشتهر بالتدليس اللي هو بانه بيسقط الوسائط، وقد يكون اسقاط الوسائط ليس بنيه سوء ولكن بسبب عدم النشاط او اراده الاختصار او اراده روايه عدد كبير من الاحاديث في مجلس واحد فيختصر. فاذا كان هو هذا الانسان الراوي مشهور بالتدليس يبقى معلش نقي الرواه المشهورين بالتدليس دول وقول لي دول بس اللي بشترط فيهم اني اسمعهم، مش كل الروايه يا سيدي، ليه انت عايز تعممها؟ فهمت بقى ازاي؟ يعني عايز برضو بيّن له إن رأيه قابل للمناقشة بجهات عديدة. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس. التدليس يعني إيه؟ يعني إسقاط الوسائط بإيهام أنه سمعها ممن لم يسمعها منه، ويربط بعن او ان. فهمت بقى؟ ادي معنى التدليس. وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن احد ممن سمينا ولم نسمي من الائمه. فمن ذلك ان عبد الله بن يزيد الانصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايتي عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله ابن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ

شاء الله نستدعيهم كده ان شاء الله ونبعث لهم دعوه والجمهور يجي هنا يقعد على الكرسي ويتكلم ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا. لو انت عايز تاخد تفاصيل اكتر اقرا مقدمه هدي الساري في شرح صحيح البخاري للامام ابن حجر العسقلاني، افاض في المساله دي افاضه كبيره، واخد بالك ازاي، ورجح مذهب الامام البخاري على مذهب الامام مسلم وجاب ادله كثيره. لو انت عايز يعني تستفيد كتب العلم كتير، بس فين اللي عنده نفس ويقرا ويعلم؟ واخد بالك ازاي؟ والله تعالى. ها؟ هدي الساري في اللي هي مقدمه فتح الباري، المجلد الاول في فتح الباري اسمه هدي الساري. فلما تقراه هتجد ايه؟ ادله كثيره ثانيه بترد وايه؟ تحسسك ان المشارقه دول ليهم حق على المغاربه، لكن لحد دلوقتي المغاربه كثير منهم يفضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري من حيث الاثنين عندهم صحيح على فكره، بس يقول لك صحيح مسلم قل التكرار فيه، ومع مراعاته التمييز بين لفظ حدثني وحدثنا واخبرني واخبرنا، فالصنعه فيه قويه. واخد بالك؟ فقوه الصنعه في صحيح مسلم عندهم هي اللي رجعتهم ترجح، انما الامام البخاري حدثنا وحدثني واخبرنا واخبرني معنى واحد لا يميز بينهم. فهمت ازاي؟ والله تعالى اعلى واعلم. وعلى نبدا بكره بقى ان شاء الله صحيح الامام مسلم من حيث الابواب بقى اللي هي فيها ابواب السنه، هنبدا بكتاب الايمان غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.